لماذا نحن فقط في بلادنا نعاني من أزمة الثانوية العامة؟ كثير من الطلاب والطالبات يفكر في الانتحار ويفكر في الهروب من المنزل ويكره الدراسة والتعليم. الآن أتوجه بوصايا إلى الآباء والأمهات أولا، ثم بوصايا إلى الأبناء، أبنائنا الطلاب والطالبات. كل عام نسمع أن أسئلة لم تأتي من المنهج، نسمع عن سقوط وإغماء، نسمع عن بكاء لأمهات وآباء. يا جماعة ارفقوا بأبنائنا وبناتنا. وقبل أن أبدأ الكلام عن الأخبار وعن الثانوية العامة وعن الامتحانات، أحب يا إخواني ويا أحبابي ويا أبنائي أن أتحدث عن المشكلة التي تعاني منها بيوتات أهلينا في مصر، بيوتات الآباء والأمهات والأزواج والزوجات، بيوتات الأسر المصرية التي تصيبها حالات استنفار جماعي وحالات طوارئ بمجرد أن يكون عندهم طالب أو طالبة في الثانوية العامة. وربما يحصل كثير من المشاكل النفسية والضغوط النفسية والضغوط الاجتماعية وإرهاق شديد للوالدين وللأسرة وللطلاب وللتلاميذ، تصل بكثير من أبنائنا وبناتنا إلى مرحلة أن كثير من الطلاب والطالبات يفكر في الانتحار ويفكر في الهروب من المنزل ويفكر ويكره الدراسة والتعليم. أنا كثيرا ما أتساءل، لماذا لا نسمع هذا عن ماليزيا؟ ولماذا لا نسمع هذا عن الدول الغربية؟ ولماذا لا نسمع هذا عن دول كثيرة كان طلابها يحصلون أعلى الدرجات ويحصلون أفضل الأماكن والوظائف في المجتمعات؟ لماذا نحن فقط في بلادنا نعاني من أزمة الثانوية العامة؟ ويصبح كثير من أبنائنا وبناتنا في شدة وفي قلق وفي توتر ومشاكل نفسية بسبب هذه الثانوية العامة. الآن أتوجه إلى بوصايا إلى الآباء والأمهات أولا، ثم بوصايا إلى الأبناء، أبنائنا الطلاب والطالبات. يا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، اعلموا أن نجاح أبنائكم في الثانوية العامة ليس هو التفوق والفوز بالجنة، ولا أن رسوبهم هو الفشل والانهيار والضعف الاجتماعي وكذا خسرنا والناس بيتكلموا علينا ومنظرنا إيه قدام الناس. لا، هذه الصورة الذهنية المرسومة في أذهان كثير من الآباء والأمهات هي صورة خاطئة. ربما كان الولد متفوقا، ذكيا، لبيبا، ناجحا اجتماعيا، محبوبا من بين زملائه، لكنه لم يوفق أن يحصل إلى الدرجات العالية. وربما كانت الفتاة لبيبة، ذكية، ناجحة، خدومة في المنزل والأسرة، محبوبة من صديقاتها، وليست ناجحة. إذن ليست العبرة بالنجاح في الثانوية العامة، وليست العبرة بأن يكون أولادنا متفوقون ومتميزون في هذه الدراسة، بل العبرة الحقيقية أن يعلم أبناؤنا وبناتنا الغاية من هذه الدراسة. اسأل نفسك أيها الأب، ما الغاية من التعليم؟ لماذا تعلم أبنائك؟ لماذا تعلم بناتك؟ اسألي نفسك أيتها الأم، ما الغاية من التعليم؟ لماذا نعلم أبناءنا وبناتنا؟ إننا نفعل ذلك عبادة لله عز وجل. نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بأن نعلم أبناءنا وبناتنا ونسوقهم إلى طريق العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقول: إن الحوت في البحر والنمل في الجحر ليستغفر لمعلم الناس الخير. ما الذي يصيبنا إذا وجدنا بعض أبنائنا وبناتنا لم يوفقوا في نتائج الثانوية العامة أو لم يوفقوا في دراساتهم؟ ليس هذا نهاية العالم ولا نهاية المطاف، بل الواجب أن ترعى قلوب هؤلاء الأبناء. إذ الأزمة العظيمة الحقيقية التي تصيب الطلاب والطالبات جراء سقوطهم أو فشلهم أو عدم نجاحهم أعظم بكثير من أي أزمة مادية ومن أي أزمة أسرية ومن أي أزمة اجتماعية. نحن في الواقع نبني أسرا مكلومة وذريات فاقدي الهوية وشباب وبنات غير واثقين في أنفسهم، لأنهم في النهاية سقطوا في الثانوية العامة، لم ينجحوا، لم يحصلوا المجموع الكافي، لم يدخلوا إلى كليات القمة، لم يستطيعوا التواصل مع المجتمع، سودوا وجوه الآباء والأمهات وزعلوا الآباء والأمهات. لا، هذا ليس نهاية العالم. إنما نعلم أبناءنا ليحوزوا فضلا وكرما من الله جل وعلا. ومن هذا، من هذا المنطلق، أحب أن أذكر الآباء والأمهات بعبادة الإخلاص. ليست الغاية أن يكون عندك ابن طبيب، ولا أن يكون عندك ابن مهندسة، ولا أن يكون عندك ابن صيدلي، ولا أن يكون عندك ابن صيدلانية. ليست الغاية أن يكون عندنا شهادات عليا، بل الغاية أن يكون هذا التعليم خالصا لله جل وعلا. ثم وصية إلى المعلمين وإلى أولياء الأمور، يا من يتقون الله جل وعلا ويدركون أن تقوى الله سبب الفوز والفلاح، أبناؤنا الذين بين أيديكم أمانة هم فلذات أكبادنا، يا أيها المعلم، يا أيها الوزير، يا أيها المسؤول، يا من تضع الامتحانات، يا أيها اللجنة المصححة، أبناؤنا أمانة بين أيديكم، لا تعسروا عليهم ولا تشددوا عليهم ولا تضيقوا عليهم. أتذكر قبل 25 سنة، قبل 26 سنة، أيام الامتحانات الثانوية، ربما كنا نتكلم، عفوا، قبل 30 سنة تقريبا، أيام الامتحانات الثانوية نتكلم مع بعض الأولياء والمعلمين على جانب: يا جماعة لو سمحتم، هل ستشدد علينا في الأسئلة أم ستضيق؟ فيكون رد بعض المعلمين: سنشدد حتى نعرف من المجتهد، وستأتي الأسئلة صعبة، فاجتهدوا وذاكروا واحرصوا. وبعض المعلمين يقول: لا، أنا لست الآن في ميدان التحدي، أنا درستكم وأعرف مستوياتكم وسأيسر عليكم الأسئلة، لأنني أعرف أن هذه الشهادة ستكون عونا لكم بعد الله جل وعلا في أن تحوزوا مراتب عليا في الجامعة وتدخلوا إلى أقسام مهمة. وهنا تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هل تستشعر أيها المعلم، أيها المسؤول، يا من يصحح الإجابات، يا وزير التعليم، هل تستشعرون أنكم إن رفقتم بأبنائنا وبناتنا رفق الله جل وعلا بكم؟ لا نقول يا جماعة هاتوا أسئلة يعني سهلة الحل، بمعنى أن أصغر إنسان لم يذاكر يحلها، لكن لا نصل إلى مرحلة التشديد أن نسمع كل عام، نسمع أن أسئلة لم تأتي من المنهج، وأن أسئلة مخالفة للمنهج، وأن المعلمين يشددون، وأن واضع الأسئلة يتقصدون أن يحصل أبناؤنا على أكبر نسبة من الفشل، وأكبر نسبة من الرسوب والسقوط، وأكبر نسبة من الضياع. نسمع عن حالات انتحار، نسمع عن سقوط وإغماء، نسمع عن بكاء لأمهات وآباء. يا جماعة ارفقوا بأبنائنا وبناتنا، اعلموا أنهم أمانة في أعناقكم وستسألون وتحاسبون عليها يوم تلقون الله جل وعلا. ثم نسمع عن تهاون في المقابل، لدرجة أن بعض المراقبين ييسرون الغش ويسرون السرقة. يا جماعة هذه سرقة أخلاقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، ليس من طائفة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مكتمل الإيمان من أهل الإيمان، لا يليق به أن يكون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت بكل بساطة تيسر الغش، يعني تتعب هذه الإبنة وتذاكر ووالدها ينفق عليها في الدروس الخصوصية والدروس العامة، ووالدتها تتعب وربما تعمل في دائرة حكومية أو وظيفة حتى تأتي لابنتها بمصاريف التعليم، ثم بكل يسر وسهولة تأتي تلميذة أخرى تغش لأن المراقب قريب، أو لأن المراقب قد وعد بشيء، أو لأنه دفعت له رشوة والعياذ بالله، وييسر لها الغش لتكون في نفس المرتبة. أليست هذه سرقة حقيقية، سرقة نفسية لقلوب أبنائنا وبناتنا؟ أليس هذا ابتلاء عظيم؟ يا جماعة قولوا لي بالله عليكم، ما الذي يصنع الطبقية في مجتمعاتنا؟ لماذا هذا الحقد الدفين بين كثير من مراتب المجتمع؟ لماذا نجد حالات انتحار ونجد حالات قتل واغتصاب وإيذاء؟ لأن كثيرا من هؤلاء فشل أصلا تعليميا، ولأن كثيرا منهم يشعر بأنه لا حاجة إلى التعليم، خلاص أنا زي أي واحد، زي أي إنسان، في النهاية سأغش وأنجح وأحصل على الشهادة. اتقوا الله جل وعلا في أبنائنا، واتقوا الله في طلابنا وطالباتنا، واعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله جل وعلا. والله ستقف بين يدي الله جل وعلا وسيحاسبك الله، يا أيها الولي، يا أيها المسؤول، يا أيها المراقب، يا واضع أسئلة الامتحانات، يا أيها الوزير، يا كل إنسان له يد في هذه العملية التعليمية، ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم رسالة أخرى إلى طلابنا وطالباتنا مرة أخرى: اعلموا أن هذه الامتحانات في واقع الأمر هي تدريب وتأهيل لقلوبكم، فيوما ما ستقفون بين يدي الله جل وعلا. قل لي بالله عليك، ما شعورك أيها الطالب وأنت لم تصلي قط لله؟ ما شعورك يا ابنتي وأنت تريدين التفوق والنجاح وأنت مقصرة في حجابك، ومقصرة في صلاتك، ومقصرة في برك بأمك وأبيك، ومقصرة في صلاتك لرحمك. ما شعورنا يا أيها الآباء والأمهات ونحن نرى أبناءنا على حافة الهاوية لم يستعدوا لاختبار الآخرة؟ وربما تحرص الأم أن يقوم ابنها في موعد دقيق حتى يدرك الامتحان، ولا تحرص على صلاته، ولا تحرص على صحبته، ولا تحرص على عبادته، ولا تحرص على ملبسه، ولا تحرص على قلبه أن تغتاله شياطين الشهوات والشبهات. الآن عشرات الآلاف من أبنائنا ينساقون وراء الإلحاد، عشرات الآلاف من بناتنا ينساقون وراء الشذوذ، عشرات الآلاف من شبابنا وبناتنا تنعق في أذانهم أبواق الغرب الفاجر لتصدهم عن دين الله ولتبعدهم. فاستشعروا يا طلابنا ويا أبناءنا أن هذا الامتحان يذكركم بامتحان الآخرة، وأن نجاحكم الحقيقي إنما هو في امتحان القرب من الله جل وعلا.